بسم الله الرحمن الرحيم. يا هو بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثمود وعاد أبي